السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة. واختيارنا لهذه الليلة بالذات لدراسة السنة من أجل أن يصلي إخواننا المستمعون وأخواتنا المستمعات ما شاء الله أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقد أمرنا الله بالصلاة عليه في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الذي يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه، فهذا دعا عليه جبريل بأن يذله الله ويرغم أنفه في التراب. واذكروا لما كان على المنبر وإذا به يقول: آمين آمين آمين، فسئل: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومعنى هذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة والرسالة أو باسم العلم محمد وأحمد، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في المرحاض فلا كلام ولا سلام. إذن عرفنا السر في دراسة السنة في هذه الليلة لنصلي ونسلم عددا من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه جمع رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آيه وأنا أنظر إليه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الإسراء والمعراج وردت فيهما أحاديث كثيرة ورواها رواة الحديث من أصحاب السنن والصحاح، فلم تجمع كلها في حديث واحد. أولا قال حديث الإسراء، الإسراء مصدر أسرى يسري إسراء إذا مشى بالليل، ويصح سرى بالنهار أيضا ويسري، وآخر ما يطلق الإسراء على آخر الليل أسرى يسري. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، ثم تم العروج من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى إلى ما فوقها، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من البعثة، والخلاف موجود ولكن الراجح هو هذا، لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج. أسري به من مكة، وسيأتي بيان ذلك في الحديث، إلى بيت المقدس، ثم جمع الله له عامة الأنبياء والمرسلين فقدموه إماما لهم فصلى بهم، وقدم له شراب عسل ولبن وخمر فاختار اللبن فكان على الفطرة، وسيأتي كلام كثير في هذا حديث الإسراء وقول الله تعالى في كتابه العزيز سبحان أي تقدس الرحمن وتنزه الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. لا خلاف أبدا في أن هذا الضمير في عبده يعني به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليلا أي بالليل، فالليل الليل ظرف، وهذه الجملة تكون للتعجيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تكون أيضا لإجلال الرسول وإكباره إذ سرى به ربه ليلا، ونحن نتلوها متقربين بها إلى الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة المسجد الأقصى بالشام بالقدس. وقول الشيخ حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل، هؤلاء مشايخه الذين روى عنهم واحد بعد واحد، عن ابن شهاب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن الصاحب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن والده استشهد في أحد، صحابي جليل وابنه كذلك، فلهذا إذا ذكر الصاحب ما الواجب حولنا نحونا رضي الله عنه، وإذا ذكر التابع ومن دونه نقول رحمه الله، وإذا ذكر منا أحد نقول غفر الله له، وإذا ذكر نبي من الأنبياء نقول عليه السلام. هذا أدب قل من يعرفه، نقول إذا ذكر نبي من الأنبياء آدم فمن دونه إلى عيسى ماذا تقول فيه؟ تسكت؟ قل عليه السلام. إذا ذكر النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ما يكفي عليه السلام، قل صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر صاحب من أصحابه ممن آمنوا به وماتوا على إيمانهم، لأن الصاحب عند أهل العلم من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن، فمن لم يره وآمن ليس بصحابي، من رآه آمن وارتد ليس بصحابي، أرأى الرسول مؤمنا ومات مؤمنا، ذلكم الصاحب الذي إذا ذكر تقول رضي الله عنه، ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين نقول رحمهم الله. أما نحن أهل الذنوب والآثام نقول فلان غفر الله له، وهذه الجمل كلها دعائية. غفر الله له معنى اللهم اغفر له، رضي الله معنى اللهم ارض عنه، رحمه الله معنى اللهم ارحمه، عليه السلام اللهم سلم عليه. فهمتم؟ هذه جمل بصيغة الماضي ومعناها الإنشاء والدعاء، ليس الإخبار فقط. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ قال: فداه أبي وأمي لما كذبني، ويصح كذبتني قريش، قمت في الحجر، أي حجر البيت، حجر إسماعيل. لما كذبوه قالوا ما أسري به ولا عوج به ولا، وأخذوا يشنعون. قال: فجل الله لي بيت المقدس، كالشاشة التلفازية، بيت المقدس بكامله شاهدوا ليصفه لهم. لا إله إلا الله. يا جماعة إنكم تقتربون من الدار الآخرة، إننا على مقرب منها. في ذاك الوقت في تلفاز يعني عرضت له صورة شاهدها، لكن خالق ذلك خالقه اليوم، ونحن نقترب من الدار الآخرة، عجائبها تتجلى الآن. قال: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فتاه وجاءوا لأبي بكر: سمعت صاحبك ما يقول تصدقه؟ قال: أنا صدقته فيما هو أكثر، في وحي السماء ينزل إليه. وسمي بذلك الصديق، وفي القرآن: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الشيخ: باب المعراج. فصل الإسراء عن المعراج، ولعل الإسراء تم مرتين والإعراج تم أكثر من مرة. نعم. قال: حدثنا هدب بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، كلاهما صاحب جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، حدثهم عن ليلة أسري به. قال: بينما، ويصح بين أنا في الحطيم. الحطيم هو الحجر، لأنه حطم وهدم ما بني، وأنا بالحطيم، وربما قال في الحجر، ولا فرق بين الحطيم والحجر. الحجر حجر إسماعيل كان هناك مسكنه، والحطيم ما تحطم من البيت، لأن قريش أرادت أن تبني البيت من جديد، فجمعت المال فوجدته قليلا ما يتسع لعمارة البيت، على أنه مال حلال ما فيه من السرقة ولا الإجرام ولا، فعجزت فحذفت هذا القدر الموجود ما بين الحجر والبيت، وبنت البيت الموجود. قال: سمعته يقول، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا للاضطجاع كما تعرفون للاستراحة في ظل الكعبة، مضطجعا إذ أتاني آت، جاءني جائي، أتاني آتي. قال: سمعته يقول، هذا الصاحب صعصاع يقول سمعت الرسول يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، ما بين الترقو هذه إلى الصرة، إلى دون الصرة، فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به، ما يعني به بهذه الإشارة؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعت يقول من قصه إلى شعرته، أول الصدر إلى منبت الشعر، شعر العانة. فاستخرج قلبي، نزعوه، أول عملية جراحية تتم للقلب في البشرية هي هذه، خليهم الآن يتبجحون، أول عملية جراحية للقلب، واستخرج القلب وحشي بالحكمة والإيمان والنور، مع العلم أن عملية أجريت له في الصباء وهو طفل يرعى الغنم مع حليمة السعدية، وذلك أجري له ذلك العمل لأخذ علقة، نقطة مركز للشيطان يتصل بها بالإنسان، فحطم الله ذلك المركز، فما أصبح الشيطان يجد مجالا لأن يدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتصل به. استوصلت تلك القطعة حتى ما يبقى مجال للشيطان أن يوسوس أو يقول أو يغري أو تلك عملية صار وهو صبي، وأما هذه ليلة المعراج والإسراء. قال فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست آنية من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي وملئ، ثم أعيد كما كان. لماذا هذا؟ هذا لأنه يهيأ لأن ينزل بالملكوت الأعلى، ينزل بعالم الأرواح فيغلب عليه النور والإيمان حتى يكون مثلهم، وإلا ما يفهم عنهم ولا يفهمون عنه. إعداد لهذه الرحلة من الأرض إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. طهر قلبه تطيرا كاملا، غسل ثم حشي بالإيمان والحكمة، فأصبح أهلا لأن يتكلم مع الملائكة ويسمعهم ويراهم. قال ثم أتيت، هنا في هذه الرواية حذف تذكرونه، أنه كان صلى الله عليه وسلم في بيت أم هاني نائما، ثم جيء به معه ملكان إلى حول الكعبة وأجريت له العملية حول الكعبة، أخرج من بيت أم هاني كان نائما فيه وأجريت له العملية في الكعبة حول الكعبة في المسجد الحرام. قال أنس، نعم، قال ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، دابة تدب على الأرض بأربع أرجل، دون البغل أقل من البغل جسمها وأكثر من الحمار، بين البغل والحمار دابة. قال أبيض، لون هذه الدابة البياض أبيض. فقال له الجارود راوي الحديث هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، هو البراق، يضع خطوته عند نهاية بصره، هو البراق. قال فحملت عليه، ركبه وجبريل إلى جنبه. قال فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. هنا في حذف الإسراء بكامله، اختصر هذا في هذه الرواية وذكره في رواية أخرى، اكتفى فقط بالمعراج، فصل الإسراء عن المعراج. وإلا فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، أولا إلى بيت المقدس، ثم الصلاة بالأنبياء أجمعين، ثم بعد ذلك الاختبار لأنه كان عطشان وقدم له اللبن والخمر والعسل، ثم بعد ذلك كان المعراج. ففي الكلام حذف اختصره البخاري. قال فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، أي طلب أن يفتح له بالدخول. فقيل من هذا الذي يستفتح؟ قال جبريل. ومعنى هذا أن السماء كالزجاج ولكنها أقسى من الحديد، وهي زجاج أبيض ولا يدخل أحد إلا بإذن، ولها أبوابها وعلى كل باب ملائكة حراس، حتى الشياطين ما يستطيعون أن يدخلوا. قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه، بعث إليه بأن يحضر ويأتي؟ قال نعم. قيل إذن مرحبا به، تعلموا مرحبا به، إذا زاركم محب مرحبا به. وهنا من معك؟ ما قال أبو القاسم كما تقول أنت أبو إبراهيم أبو كذا، هنا ينبغي أن يذكر الاسم العلم. إذا قرع بابك أحد قلت من، لا يجوز أن يقول أنا أو أبو عثمان، لا بد يذكر اسمه. وهذا رسول الله وجبريل قال محمد، ما قال رسول الله مع أنه رسول الله. عرفتم هذه اللطيفة للآداب حتى في السماء هكذا. ليلة من الليالي الرسول في حجرته، جاء آخر يقع عليه الباب ويطل على النافذة، قال من؟ قال أنا. أخذ الرسول أنا أنا أنا كارها لها، قل فلان باسمك. قال نعم. قيل مرحبا به، من القائل؟ الملائكة الموكلون بباب السماء. قال فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا فيها آدم، لما دخل من وراء الباب وخلص منها دخل، فإذا آدم، فقال هذا أبوك آدم، جبريل هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام. تبهتم؟ مع أن الرسول قائم وجبريل جالس، مع أن الرسول أعظم أفضل. ومن هنا السنة في السلام يا معشر المؤمنين أن يسلم القائم على القاعد، وإن كان القائم سلطانا والقاعد صعلوك مثل في الأرض، لا بد وأن يسلم القائم على الجالس. وحدد هذا الرسول وبينه، يسلم الكبير على الصغير والماشي على الجالس والقائم على القاعد. وهذا جبريل كيف سلم محمد على آدم؟ أليس محمد أفضل؟ سلم عليه جبريل، آدم جالس وإلى لا، والرسول قائم. تأملوا. قال فلما خلصت فإذا فيها آدم، أي في تلك السماء، السماء الدنيا الأولى، هذا أبوك آدم فسلم عليه، علمه، سلم عليه أي قول السلام عليكم. تذكرون درس أمس تذكرون درس أمس ثلاث فضائل ما أوتيتها أمة إلا هذه الأمة، ما هي؟ منها التحية بالسلام عليكم ما عند الأمم السابقة، الثانية التأمين إلا ما كان من موسى وهارون كان يؤمنان، ثالثة صفوف الصلاة ما عرفتها البشرية قط إلا هذه الأمة وهي شبيهة بصفوف الملائكة في السماء. فقال السلام، فرد السلام آدم رد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح. وهل محمد ابن آدم؟ إيه والله، ألسنا أحفاد آدم؟ لا لا. فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لقب آخر، والنبي الصالح. ثم صعد بي أي جبريل عليه السلام بي أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتى السماء الثانية. والمسافة كما علمتم 500 سنة ما بين السماء والسماء، وسمك السماء 500 سنة في لحظات. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. قبل هذه الأيام لو قيل لك إن رجلا مشى من الهند فوصل المدينة المنورة في نصف نهار لا يصدق هذا أحد أبدا، ما هو نصف نهار، لو قال في شهر ما يصدق أحد. والآن أبعد من الهند من أمريكا يصل في نهار واحد. الزمان يقترب من الدار الآخرة ذات العجائب، فلا عجب الآن أن نشاهد هذه. قال أتى السماء الثانية فاستفتح، وهنا يستأذن وإلى لا، من أراد أن يدخل على أحد لابد أن يستأذن. والغريب كان الفرنسيون يضحكون على العرب، هم يستأذنون عند الدخول ونحن ما في استئذان، افتح الباب وادخل، فيضحكون علينا. قال فاستفتح أي طلب أن يفتح له الباب. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، سماه باسمه العلم. قيل وقد أرسل إليه أي أرسل الله تعالى إليه أن يأتي؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت أي داخل السماء إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، ابنا الخالة، عيسى ابن خالة يحيى ويحيى ابن خالة عيسى. أي مريم أليست لما وضعت أم حنة عرضت من يأخذ أخذ زكريا وتحتها أخته فأخذها، فعيسى ويحيى ابناء الخالة، أو ما فهمتم؟ أقول مريم لما حملت بها أمها حنة مرت عمران وقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، القائل حنة، ثم لما وضعتها خرجت بها في قماطتها لأنها نذرت أن تكون لله ما تنتفع بها بشيء. فاقترع أنبياء بني إسرائيل من الذي يأخذ هذه البنت يربيها في بيته لأنها بنت عمران، فهمتم؟ وأمها كانت عاقر ما تلد، فاقترعوا فنجح زكريا. تذكرون القرعة؟ ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، ألقوا في النهر، من وقف قلمه هكذا في الماء فذاك الذي يأخذها، فنجح زكريا وتحته أخت حنة.

قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. أبوه وإلا لا؟ بالأصل أليس بابن إسماعيل ولد إسماعيل بخلاف آدم أبو الجميع، لأن هذه أبوة خاصة حقيقة هو من أحفادي. هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ما قال بالأخ كما قال الأولون، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، سدرة المنتهى تنتهي الملائكة إليها ولا يعلو فوقها أحد. قال فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق معروف يبيعونه في السوق العوام، أيام كنا محتاجين. النبق جمع نبقة من السدر. النبقة مثل ماذا؟ قلال هجر. القلال جمع قلة، الجرار التي تصنع من الطين يجعل فيها الماء. هجر الأحساء، قلال هجر، حبة السدرة نبقة كقلة هجر. قال وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. ورق الشجرة هذه السدرة المتاه كآذان الفيلة. تعرفون الفيل وإلا؟ أذنه كيف هي؟ قريب نصف ذراع، آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يجب، ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وما عليك إلا أن تقول آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. الباطنان في الجنة والظاهران النيل الفرات. من أين جاء النيل ومن أين جاء الفرات؟ من خلق الماء؟ من سخره وأنزله؟ من أتى به؟ كيف؟ لا تعجب. وهذه ماذا؟ الرحلة العجيبة التي قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع لي البيت المعمور. رفع له، هو في السماء الرابعة، فرفع أو في السماء السابعة الله أعلم. قال رفع لي البيت المعمور، ثم أوتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. هذا اللفظ تم في بيت المقدس، وثم رفعت له بيت المعمور. ورواية هذه فيها تداخل ولا حرج. قال ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة. ثم لا حرج أن يكون قد قدم له هذا الشرف في بيت المقدس، وقدم له في فوق سنة السابعة عند سدرة المنتهى، ولا حرج. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى في السماء السادسة، فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك. هنا تحكيم العادة، جربت الناس قبلك وما أطاقوا، وبالفعل خمس صلوات ما أداها الناس وعجزوا عنها. فقد جربت الناس قبلك ودعا فقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. جزى الله النبي موسى خيرا عن هذه الأمة، جزاه الله عنا خيرا. قال فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، ثم رجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثل ما قال، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت إلى ربي فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقال أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس، فعليك قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وحققت وخففت عن عبادي. قال فلما جاوزت ناداني منادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل كريم يقول، أرفع صوتك، اشتكى النساء قالوا ما نسمع الصوت. استغفر الله، اشتكى الرجال، شكى إلي رجل قال نحن في آخر المسجد الذي يلقي الأسئلة ما يفصح. أفصح. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سائل كريم يقول، هل الأنبياء الذين شاهدهم صلى الله عليه وسلم في السماء هم بأرواحهم أم بأجسامهم؟ هذا السؤال يسأله كل من سمع، وقد قدمت لكم أن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء. تذكرون أو أذكركم أنه في طريقه إلى بيت المقدس نزل بالمدينة وصلى بها، ونزل ببيت لحم التي ولد فيها عيسى، ونزل بأرض مدين، ثم نزل ببيت المقدس وجمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما، ومر بموسى وهو في قبره يصلي. ولا عجب، إن روحك يا عبد الله في عليين، وقبرك في البقيع، والاتصال دائم بين الروح والقبر، إن سلم عليك مسلم وأنت في القبر رد السلام عليك الذي سلمت عليه. إذن فلا عجب في أن يقول الله للشيء كن فيكون. أوجد الله الأنبياء لرسوله في بيت المقدس بوجوههم وسماتهم وصفاتهم فصلى بهم، ثم لما عرج وجدهم موزعين في السماوات، وهذا التوزيع قيل بسبب مكاناتهم ودرجاتهم، فدرجة آدم أدنى، فوقه عيسى وزكريا، فوق عيسى وزكريا يوسف عليه السلام، ثم هارون، ثم موسى عليه السلام، ثم إبراهيم. وليس معنى هذا أنهم خالدون هناك، هم في دار السلام، ولكن أوجدهم الله عز وجل لرسوله ليمر بهم، فكل هذا هو الواقع، ولا مجال أبدا للوسواس في هذه القضية. يكفي أن تقول آمنت بالله، أما سمعت أنه خرج من بيت المقدس، خرج من بيت أم هاني وأجريت له عملية جراحية في قلبه وودت إلى صدره، ثم أسري به وعرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى وعاد وفراشه دافئ، لا يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، لأن طاقتنا العقلية محدودة كطاقتنا البدنية. وانظر بصرك تبصر وإلا كم من مسافة؟ 5 كيلو، زيد ما نستطيع. سمعك تسمع وإلا لا؟ طاقته محدودة، تسمع كذا 5 كيلو، بعد ذلك ما تسمع. بدنك احمل القنطار تستطيع، احمل 10 أطنان ما تستطيع. كذلك إدراكك وعقلك محدود. فلا يسعنا إلا كلمة آمنا بالله، علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على كرسيه يعلم إخوانه ويزكيهم، وإذا به يقطع الكلام ويقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. فقيل لما يا رسول الله؟ قال ماذا؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى في مكة، ثم دنا فتدل في جياد، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزل أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. كذب الله ورسوله والمؤمنين، كافر كافر كافر.